بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا ومرحبا بكنا يا حبيباتي، لقاء جديد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الثبات ويرزقنا التوفيق ويرزقنا العلم الرباني اللي يرضي عنا يا رب العالمين. الحقيقة النهاردة لقاء جديد يوم الخميس، زي ما احنا تعودنا بفضل الله سبحانه وتعالى بنقرأ سويا مع كتاب الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب. والحمد لله رب العالمين، زي ما احنا تعودنا بنبدأ بالأول بكلمات كلمات قبل ما ندخل في الحديث ونقرأ الحديث، نقرأ أقوال العلماء في هذا الحديث والمستفاد من هذا الحديث إن شاء الله رب العالمين، والله الموفق وعليه التكلان. قبل ما يعني نتكلم في الحديث نتكلم في كلمات بسيطة كده، اسمعيها معايا. سبحان الله العظيم، انتبهي يا بنتي، العبد لا يكون أبدا موحدا لله عز وجل إلا بثلاثة أمور. لو ما فيش الثلاثة دول إنسان مش هيوصل التوحيد، والتوحيد هو الذي من أجله خلقت ومن أجله خلقت السماوات والأراضين وكل شيء في الكون. خلق ليوحد الله، خلق ليفرد الله، خلق ليعظم الله سبحانه وتعالى. فهذه الأمور ثلاثة. أولا إن الإنسان يعرف حق الله. لازم تعرفي حقوق الله عليك إيه، حق الله عليك إيه. لازم ده علم لازم تتعلميه. هتتعلميه منين؟ من خلال كتاب الله ومن خلال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أول حاجة أعرف حق الله وتثبتي لله عز وجل وحده، تثبتيه لله، الحق لله وحده دون سواه. وحقوق الله عز وجل اللي انت هتديها لله عز وجل تصرفيها كلها لله ثلاثا. أول حاجة أفعال خاصة بربوبية الله عز وجل لا تكون إلا لله، فهو الذي خلق من العدم. عندك حد تاني؟ لا يا خالتي. هو الذي خلق من العدم ورزق من العدم ويحيي ويميت وينفع ويضر ويدبر الأمر ويصرف الكون ويصدر الأحكام ويشرع، بيده ملكوت كل شيء سبحانه. السؤال، احنا بنقول الأول عشان أعرف حق الله وأثبته بثلاثة أمور. أول حاجة خاصة بتوحيد الربوبية، فإحنا لما ذكرنا وانت موافقاني إن كل شيء في الكون بيدبر بالمالك، أمر بأمر الله، من أحكام، من تشريع، من الكون كله بيصرف بأمر الله عز وجل، بيده ملكوت كل شيء. هل حققت ذلك توحيد؟ طيب سبحان الله، انت عرفتي انه رب لوحده، وهو الرازق وحده، وهو يشفي وحده، وحده سبحانه وتعالى، وهو الذي يعطي وحده. طب ليه بتتعلقي بغيره يا بنتي؟ ليه بتشتكي لغيره؟ ليه بتشتكي؟ هو اللي بتشتكي له اصلا لا يملك لك لا نفع ولا ضر. أتشتكي الرحيم لمن لا يرحم؟ ليه يا بنتي بتتوكلي على غير الله مع أنه بإيده كل شيء؟ ولا أحد أبدا أبدا أبدا من البشر يملك شيء، الخلق كله بإيديه، تحت أمره، تحت سلطانه، مقهور، مربوب، لا يملك من أمره شيئا. وكل دي أمور هنشبنا بعنينا، شايفينها بعنينا، إن الله عز وجل سلطة الله عز وجل وربوبيته على كل شيء، رب العالمين. هذه الأمر الأول. الأمر الثاني التفكر بقى في خلق الله، اللي هو أصلا إحنا هنتكلم يمكن نص المحاضرة النهاردة عنه بفضل الله بعد ما نخلص الحديث، إن التفكر في خلق الله. لأن صدقوني يا بناتي إحنا ما بندي وقت للتفكر في آلاء الله ولا في خلق الله ولا في الكون اللي حواليك. انت مشغولة مشغولة يا بنتي، كل مشغول، مشغول بأمور سفاسف الأمور، أمور كلها في يد الله عز وجل بكون فيكون. لكن القلب بعيد، القلب بعيدة عن التفكر في خلق الله. وخلي بالك من حاجة، مش معنى ان انا بقولك ان الامر الثاني اللي احنا اللي هم الثلاث امور اللي احنا قلنا ان العبد يكون موحد، وانت اصلا بتسعي سعي كله انك تكوني من الموحدين. اللهم امين يا رب العالمين، على ملة ابراهيم عليه السلام. نمرة اثنين، التفكر في خلق الله. مش المقصود من تدبر الكون انك تقفي على ظواهرها، انك تبص للشمس وتبص للقمر وتبص لليل وتبص للنهار وتبص للزرعة وهي بتطلع. ما انا واخده بالي، ما هو دي تفكر اهو، انت بتتفكري في الامر، بس مش هو المقصود كده بس، لا، المقصود ادراك الحقائق الضخمة اللي بتقف وراء هذا الكون العظيم. كون عظيم وراءه خالق، وراءه إله يعبد، وراءه قاهر فوق عباده، وراءه قادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعة. يبقى أنت بتبص دلوقتي للتفكر، مش أنك توصل لشمس وقمر، ما حقول للناس بتبصل، لكن المفروض أن أنا أبص إلى وراء هذا الخلق الكبير العظيم. أنا لما أنا باخد الأحاديث والأخت بتقرأ الحديث، وبعدين بنقرأ بأقوال العلماء، وبعدين بنقول بفضل الله عز وجل المقصود اللي وراء الكلمات اللي احنا بنسمعها من الحديث، كل ده ليه؟ عشان تصلي إلى معرفة الخالق، عشان توحدي الخالق، عشان تفردي الخالق، عشان تعظمي الخالق. كل اللي انت بتاخديه في المحاضرات من كل الشيوخ والعلماء عشان يوصلوك الحقيقة واحدة، معرفة الله، المعرفة الحقيقية اللي هتوصلك إلى جنة عرضها السماوات والأرض يا بنتي. فانتبهي للكلام اللي تسمعيه. يبقى إن أنا أنظر للكون وما فيه، طبعا لازم الكل بينبهر طبعا، لكن المقصود مش الظاهر، وراء هذا الكون إله، إله أمر ونهى وأقداره سائر علينا كلنا، رضينا أم أبينا، كل شيء عنده مكتوب في اللوح المحفوظ. إله عظيم عظيم، الكون كله بكون فيكون بيتغير بدون أسباب، الأمر بكون فيكون مش محتاج لأسباب أصلا. فعشان كده ما تقرأيش الحديث معنا وإحنا بنقرأه وإنت بتقرأي كلمات وحفظ وانتهيتي، لا يا بنتي، لا يا بنتي، ده فرصة عمري وعمركم إن احنا نتعرف بقى على الخالق. كفاية كفاية حجب حجبتنا عن معرفة الله، فقصرنا في كل الأمور، تقصير في حق الزوج، وتقصير في حق الأم، وتقصير في حق الرب سبحانه وتعالى والصلاة والعبادة، تقصير في حق أولادي، كل اللي من اللي تتخيليه. ليه؟ لنقص معرفة الله. إن معرفة الله دي أول أصول الإيمان اللي الشيخ تكلم فيها واللي تكلمنا فيها أول ما بدأنا هذه اللقاءات. استكملي معايا؟ طب يبقى أنا عرفت دلوقتي إن الأول إن أنا أشوف توحيد الربوبية، وأنا مدام أنا عرفت إن ربنا بإيده كل شيء ويملك كل شيء والضر والنفع بيد الله، يبقى إذن ما لا ألجأ إلا له وحده سبحانه وتعالى. ثم التفكر في آيات الله الكونية، ولكن المقصود مش الوقوف عند ظاهرها، ولكن إن إيه، إحنا ندرك الحقائق الضخمة اللي وراء هذا الكون العظيم العظيم. التفكر ان احنا بننتقل من الوقوف على عظمة الخلق، عظمة الخلق اللي هو كل ما تتخيليه، كل شيء في الخلق عظيم، السماء، الارض، الجبال، الرياح، الليل، النهار، النجوم، كل شيء، الانسان، خلق الانسان، كل شيء في الخلق خلقه الله عظيم. لكن احنا المقصود ان احنا ايه، بننظر الى هذا الخلق عشان يوصلنا بهذه العظمة إلى الخالق. إذا كانت العظمة في الخلق، فكيف بنا بالخالق العظيم؟ سيلقي، انتبهي يا بنتي إلى أحسن كلمة تسمعي في حياتك، فيلقي في النفس التعظيم على طول، على طول لما تبصي للشمس وتشوفي فين شمس عجيبة، وخصوصا لما تتعلمي العلم، علم الفلك، وازاي الشمس، والشمس اكتر من الارض واكبر من الارض بكام، من يعني ضخمة جدا جدا جدا، قدها يعني عدد يعني مرات لا تتخيلوها. انت لا تتخيلي الارض بالنسبة للشمس ايه، سبحان الله العظيم. فبتتخيلي هذه الامور وتتعلميها وتقولي سبحان الله، فكيف بخالق الشمس والقمر، وكيف بخالق الارض، وكيف بخالق الاكوان، سبحان الله العظيم. سبحانه يلقي في النفس على طول التعظيم. احنا عايزين نوصل للتوحيد. انت مش هتوحدي الليله باللي احنا بنقوله ده عشان تبص تلاقي القلب اتملى، اتملى. ما دام عظمه الله وصلت الى العقل ووصلت الى القلب، على طول القلب بيتحرك فيعظم، على طول يعظم الله عز وجل. النظر الى هذا، الى اسماء الله عز وجل وصفاته، والى حكمه افعاله وواسع قدراته، بيستنبت في القلب معاني التوحيد، فيصل الى القلب التوحيد وافراد الله عز وجل بالكون كله. ما تقدريش، حدش يقدر يقول الشمس، مين اللي خلق الشمس؟ هاتي لي من الذي خلق الشمس؟ من الذي خلق القمر؟ من الذي خلق السماوات السبع والأراضي السبع؟ من الذي خلق الجبال؟ من الذي يعني أجرى السحاب؟ من؟ هتقولي إجابة واحدة، مش ممكن حد يقدر يتكلم تاني ويقول إجابة تانية. فسبحان الله، فيصل إلى القلب هذا التوحيد، يصل إلى القلب فيبدأ تعظيم الخالق. هذا التعظيم اللي حصل في قلبك يورث القلب خوفا وخشية. هذه الخوف، هذا الخوف وهذه الخشية تحول بينك وبين شهواتك، تحول بينك وبين هواك، تحول بينك وبين شياطين الإنس والجن. ليه؟ لأن الأمر بقى فيه إيه؟ بقى فيه خوف وبخشية في القلب وفي محبة. ليه؟ لأن وصلت المعلومة إلى القلب فتحرك القلب، فالقلب يبدأ بقى يعظم رب العالمين. ومجرد تعظيم رب العالمين ما يصل الى القلب هيحصل الخوف. تخافي ان زوجك يزعل منك، تخافي ان امك تغضب عليكي، تخافي ان ولادك ينفلتوا عشان هتتسالي عليهم، تخافي من المعاصي، تخافي ان صلاتك مش قد كده، تخافي ان انت مقصره في قرانك وتعلم القران وتعلم معاني القران. طبعا الخوف والخشيه اللي هيبقوا في القلب هيتولد منهم، يحول، تحول هذه بينك وبين شهواتك يا بنتي، وبين أهوائك. ثم الثالث توحيد الألوهية، اللي هي إفراد الله بالعبادة. سبحان الله العظيم، إن الإنسان لا يتخذ أبدا أبدا مع الله أحدا، لا يعبد ولا يتقرب إليه، ولا لا ملك مكرم، ولا نبي مرسل، ولا ولي صالح، ولا أحد من المخلوقين. ليه؟ لأنه عرف الله، عرف الله. وما دام عرف الله يبقى هتتولد في القلب ما لا تتخيليه من هذه الأمور اللي ذكرناها، من تعظيم على الكون العجيب اللي انت عمالة تشوفيه ده، اللي احنا نتكلم إن شاء الله في المجلس عنه بإذن الله، بإذن الله بعد ما نخلص الحديث والكلام على الحديث إن شاء الله رب العالمين. إذن يوم القيامة كل يمشي إلى إلهه. فمن يا بنتي، فمن إلهك في الدنيا؟ كان إلهك مين؟ هو الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون إله واحد فرد صمم، لا ند له ولا مثيل له ولا شبيه له سبحانه وتعالى. فسبحان الله العظيم. يعني لازم يا بنتي تنتبهي، لازم تنتبهي معانا. الأحاديث فيها خير كبير جدا جدا، سبحان الله، ربنا يرزقنا من فضله سبحانه وتعالى. سبحان الله، انت بتحملي ايه في قلبك من قوة الإيمان يا بنتي، وقوة التعظيم لله، وقوة ثقتك بالله. ثقتك بالله قد ايه؟ توحيدك اللي احنا تكلمنا عنه بمجمل الكلام، توحيدك في القلب ايه؟ سبحان الله. خلي بالك يا بنتي ان التفاضل بين العباد على قدر تعظيم الله في القلوب، على قدر الإجلال لله عز وجل، على قدر مراقبتك لله في السر والعلانية. التفاضل هيبقى كده، انت هتدخلي فين وهتبقي درجتك فين، وهتبقي قريبة من مين، وهتشربي من ايد مين يوم القيامة، من يد محمد صلى الله عليه وسلم. على قدر ما على قدر ما تحملي من قوة في قلبك، قوة إيمان، قوة تعظيم، قوة علم، قوة ثقة قوة توحيد، كل دي بتاخديها من العلوم اللي انت بتسمعيها، من الاحاديث اللي انت بتقرأيها، من المعاني اللي بتقرأ عليكي. ده فضل من الله علينا سبحانه وتعالى، عشان القلب يبدأ يحيا، يبدأ يتحرك، لان هو ده غذاء، هو ده طعامه، هو ده شرابه، هي دي قوته، هي دي حياته سبحانه وتعالى. سبحان الله سبحان الله. يبقى إذن احنا عارفين ان كل ما كانت الامور بالنسبه لنا بقت واضحه، الاحاديث بناخد معناها بفضل الله سبحانه وتعالى، القران بتاخدي معناه من العلماء ومن التفسير، الصلاه بتعمل نور في القلب، كل دي بتساعدك، بتساعدك عشان تصلي، عشان تصلي الى معرفه الله اللي هو الاصل اللي احنا كلنا بنتكلم معاه مع في منذ لقائنا في يوم الخميس مع الشيخ في كتابه اصول الايمان. فتعظيم الله في القلب اساس عبوديتك يا بنتي. انت هتعبدي الله ازاي وانت مش معظماه؟ ازاي؟ لا انت معظماه ولا معظمه كتابه ولا معظمه اوامره ولا معظمه نواهيه ولا معظمه الاماكن اللي بيحبها، ولا بيحب ايه رب العالمين وبيبغض ايه رب العالمين وبيامر بايه وبينهى عن ايه؟ مفيش تعظيم في الله. هتوصلي له ازاي؟ ازاي هتعبديه؟ ازاي هتقومي بالعبوديه؟ ازاي هياتي التوحيد في القلب؟ طب من اين؟ من اين ياتي التوحيد؟ اذا كان التوحيد كله ثلاث مرات، الربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات، بتعتمد اعتماد كلي على افراد الله وتوحيد الله لله عز وجل سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم، خدي بالك يا بنتي، على قدر المعرفه يكون تعظيم الله. احنا كلنا محتاجين ان درجه تعظيم الله في القلب تكون عاليه، لان كل ما على تعظيم الله عز وجل كل ما عظمتي كل اوامر الله، خفتي من انك تغضبيه، وبحبيتي ان انت ترضيه، وهتعملي كل ما في وسعك عشان ترضي رب العالمين، عشان انت عظمتيه، عشان انت بتحبيه، عشان انت خايفه من غضبه، خايفه من ان ربنا سبحانه وتعالى يغضب. نعوذ برضاك من غضبك، ونعوذ بعافيتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اصلك مش هترضي الله الا باذنك، ومش هتوصلي الى الله الا باذنك، ومش هتقدري ان انت تعملي الاعمال وتعظمي ربك الا باذنك. فسبحان الله العظيم. إذن لا قيمه للحياه يا بنتي، لا قيمه للحياه بغير قلب متعلق بالله. طب يتعلق بالله ازاي؟ بقراءه كتابه ومعرفته وتوحيده وتعظيمه والاخلاص ليه وحبه ورجائه. لازم تنطلعي من كتاب الله بكل اللي بقول عليه ده. لازم يتغير قلبك، لازم انت تتغيري، يتغير فكرك ويتغير كلامك ويتغير ملبسك ويتغير معاملاتك ويتغير كل حاجه في حياتك، امالك تتغير. لازم لازم. اذا الحياه كلها ليس لها قيمه بغير قلب متعلق بالله، يلجا الى الله عند الحزن، يحمد الله عند الفرح، يعود اليه اذا اذنب. من لك؟ من لك يا بنتي؟ وقعتي في الذنب وحسيتي بنغص وحسيتي بالم وحسيتي بضغط في القلب وحزن في القلب، طب بتعملي ايه؟ هتستني بكده؟ هتموت يا بنتي. امال اعمل ايه يا خالتي؟ ارجعي لله، توبوا الى الله. يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله جميعا لعلكم تفلحون، لعلكم تفلحون. بتعودي الى الله عز وجل، بتشكريه في كل حال، كل دقيقه. اشكرك ازاي يا رب؟ انا مش عارفه اشكرك ازاي يا رب، انت اكرمتني يا رب، والله انا ما استحق هذا ابدا ابدا، لكن انت الكريم. فين ده كله؟ فين العبوديات كلها؟ خلى القلب من هذا، فبقى في القلب اشكال لا تتخيليها، انداد مع مشاكل مع اعتقادات مع تعلق بالاسباب، كل ده يناقض التوحيد. طب وبعدين؟ طب وبعدين؟ ويشكره على كل حال. القلب البعيد عن الله عز وجل لا لن يفرح بشيء، فيش فرح هيجي في قلبك. تزوجي بنتك بتحس بمشاكل وبلاوي، ابنك كذا، اللي عندك يعمل المال برضه مش حاسه بالسعاده، الزوج معاكي بس اكنه مش معاكي، مش حاسه بالسعاده، وهكذا. شقاء شقاء. ليه؟ عشان البعد عن الله. عشان ايه؟ جفاف القلب من الغذاء. سبحان الله. السعاده لا تقاس يا بنتي برفاهيه الجسد، وانما بتنعم الروح وصفائها. راقب الله يا بنتي، راقب الله في افعالك بالله عليك، علقي قلبك بالله. كفايه كفايه تعلق بغير الله، ده شرك. كفايه يا بنتي، تعلقتي بناس كتير وخذلوكي، تعلقتي بالمال وما نفعكيش، تعلقتي بالجاه، تعلقتي بالرياسه، تعلقتي بالاشخاص، تعلقتي بالانداد، كله راح. لا يبقى لك الا الله، فارجعي الى الله وخالقك، علقي قلبك بمولاك وخالقك ان شاء الله رب العالمين. طبعا ما تستهنيش يا بنتي بالاحاديث اللي انت هتقرا، اللي الاخت هتقراها علينا دلوقتي. هنعيد الثلاث احاديث من اول تاني عشان نصل الى الحديث الثالث النهارده، نبدا ان شاء الله على بركه الله في شرح المعاني على قدر اللي يفتح علينا به رب العالمين. يبقى احنا دلوقتي ما نستهنش، ما تستهنيش بقراءه بسماع الحديث، لانها السبب الكبير جدا جدا في قوه الايمان واليقين وتعظيم الله ومحبه الله والخوف من الله والرجاء لله على قدر معرفتك بيه. ما انت هتعرفيه من خلال نص الرسول صلى الله عليه وسلم. ليه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الاحاديث كلها من اولها الى اخرها في الكتاب كلها بتصف رب العالمين، وصف دقيق جدا جدا، وكلها امور غيبيه محتاجه لشرح. فالحمد لله ربنا انعم علينا بالعلماء وبشرح العلماء وتوصيل المعلومه. يبقى انت كده تمام تمام، قرأ عليك الحديث وتمعنتي بالحديث وحفظتي الحديث، فرصه ان انت تحفظي بقى، وبعدين بتاخدي المعاني وتعيشي بيه بقى ان شاء الله باذن الله، باذن الله تصلي الى التوحيد الخالص باذن الله. ثم الصفات سبحان الله، بنقول ان احنا دلوقتي على قدر المعرفه، اما تعرفي ربنا من خلال الاحاديث اللي هتسمعيها هيكون تعظيم في القلب. اعرف الناس بربهم هم مين، اشدهم اجلالا، اشدهم تعظيما لله. معرفه الله لا يمكن تتم الا بمعرفه اسماء صفاته افعاله احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي احنا في يعني بنقرا منها. ثم تتعبدي بقى بموجبها، موجب الحديث، الحديث في معاني اعرف المعنى واخده واتعبد بيه بقى، اتعبد بيه. ان الله لا ينام ولا ينبغي، ده كلمه ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام، دي لوحدها تفتح لك حاجات لا تتخيليها. انت هتدعي ربنا طول الليل والنهار، اصل ربنا لا ينام ولا ينبغي له ان ينام، يبقى تعملي ايه؟ يبقى طول اي مشكله تتطرق لك ليلا او نهارا بتجري، مفيش لا في بواب ولا في عسكري ولا في اذن، بالعكس ده انت اول، ده ربنا يحب الحق في الدعاء. فسبحان الله العظيم، ولا يتم الا انك تعرفي اسماء وصفاته وافعاله من خلال احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتعبدي بيها، وبعدين توصل بقى ليكي من خلال العلم ده المحبة والتعظيم والإخلاص والخوف والرجاء وغيرها من أعمال القلوب. نبدأ إن شاء الله على بركة الله، ربنا سبحانه وتعالى يفتح فتحا مبينا. الأخت تتفضل مشكورة تقرأ لنا من أول الحديث الأول، بس الحديث الأول والثاني والثالث بقى نقف عليه. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين. باب معرفة الله عز وجل والإيمان به. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه قبل عمل الليل. اي تفضل. قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلفه. رواه مسلم. طبعا الحمد لله رب العالمين، احنا قرانا ثواني بس لو سمحت، احنا قرانا الحديثين والحمد لله رب العالمين وفيناهم حقهم بفضل الله سبحانه وتعالى. هترجعي بقى للمحاضره وترجعي للحفظ وتحفظي وتعرفي المعنى، لان انت احنا قلنا معرفه الله بيتوقف عليها كل اللي احنا قلناه، التوحيد والتعظيم والاخلاص والعمل لله والنجاه في الدنيا والاخره ومواجهه الفتن ومواجهه كذا وكذا وكذا. فانتبهي يا بنتي، هنبدا النهارده في الثالث، اتفضلي اقراي يا بنتي. وعن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا يمين الله ملأة لا تغيبها نفقه سحاء الليل والنهار، ارايتم ما انفق منذ خلق السماوات والارض فإنه لم يغض ما في يمينه. لا يغض، يغض يغض يعني ينقص، ما يغض يغض من يمينه يعني ينقص، الغين الغاء ما مكسورة. فإنه لم يغض ما في يغض يمينه، ما في يمينه. يغض ما في يمينه، والقسط بيده الأخرى، يرفع ويخفض. أخرجاه. ما شاء الله البخاري قوة ومسلم. إلا بالله، اللهم لك الحمد يا رب، اللهم لك الحمد. الحقيقة الحديث كل، أنا زي ما أنا قلت لكم كده يا بناتي، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، يا رب تفتح فتح من عندك يا رب، ده كلامك أعلى الخلق وأفضل الخلق وأشرف الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. أنا عايز أقول لكم على حاجة، الوقت الحديث اللي معانا، أنا الحديث اللي معانا حديث أبي هريرة، وفي يعني هو روي بطرق أخرى، في جاء يمين الله ملأة وجاه يد الله ملأة، وفي بعض يعني في تغيرات في بعض الكلمات، لكن المعنى المعنى واحد، المعنى واحد، لكن في تغير في الكلمات، ما فيش مشكلة، ما فيش مشكلة إن شاء الله. احنا هنقرأه بأقوال العلماء. هناخد الأول عن الشيخ عبد المحسن البدر. الحقيقة عجبني كلامه جدا جدا، ليه؟ لأنه يميل أكتر يعني التنبيه والشرح الواسع عن في عن صفات الله عز وجل، صفات صفة اليد والمؤولة اللي أوله صفة اليد، وإزاي والفرق، بس الطريقة هي موجزة يعني، ما كانش بقى فيه ساعة ولا كذا، لكن هو خدم الحديث بفضل الله سبحانه وتعالى. فإحنا هنقرأ الأول قول الشيخ عبد المحسن البدر الأول، وبعدين نقرأ عن حديث آخر يعني شرح الحديث من الشيخ المنجد، وبعدين نقرأ بقى من الشيخ السعدي اللي هو أصلا إحنا في يعني نقرأ الحديث عن بشرحه بفضل الله سبحانه وتعالى. سبحان الله العظيم. يمين، يمين الله ملأة لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما ينفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض يعني ينقص، يغض ما في يمينه. والقسط، هنا في رواية القسط، في رواية تانية الميزان، القسط وبيده الأخرى يرفع ويخفض. كل اللي انت بتسمعيه دي ايه؟ افعال الله، افعال الله. الله يده ملأة، الله سحاء الليل والنهار، الله لم ينفق على الخلق كلهم منذ خلقه الى يوم تنتهي الارض كلها نفقة لا تنقص ابدا، ما في يمين ما في يده، لا يمكن. من ايه؟ من كل ما تتخيليه، من أرزاق وأولاد ومناصب وأعمال وعطاءات ورفع وخفض، كله بيد الله عز وجل سبحانه وتعالى. ملأ، انت رحت فين؟ انت راحة فين؟ انت بتسألي مين؟ كل اللي انت عايزاه بيد ربنا، عايز علم بيد ربنا، عايز رزق بيد ربنا، عايز زوج بيد ربنا، محتاجة الأولاد بيد ربنا. تقوم الاخت تقول لي اصل في الدكاتره قالوا ان ما ينفعش الخلفه وما يعني، وانت الرحم بتاعك فيه ابصر ايه وكذا. يا بنتي يد الله ملأة، يمين الله ملأة، ملأة. ام الاحاديث دي جايه ليه؟ ام الرسول صلى الله عليه وسلم بعث ليه؟ عشان يوصل لك كل حاجه عن ربنا سبحانه وتعالى، عشان هو بشر في وسطينا، عشان يقول لك ربنا صفاته، عشان يقول لك ربنا كماله، ربنا كبرياءه، ربنا جلاله، ربنا عطاؤه، ربنا قدرته، ربنا قهره. امال انت امال الرسول صلى الله عليه وسلم، فدي احاديث لازم تبقى قدام عينيك شايفاها، لانها يا ام هون شفتي ربنا؟ لا. انت شفتي بيده القسط يرفعه ويخفضه؟ يخفضه؟ لا. انت شفتي انه بينفق وكيف ينفق الله؟ الكيف مقطوع، خلاص ما نقدرش نتكلم في حاجه زي كده خالص. ليه؟ لانها كلها امور غيبيه. لكن لازم ربنا يبقى في حياتك. أين الله في خريطة قلبك؟ في ربنا. بتخلص الفلوس بتنهاري، زوجك بيتجوز بتموتي، ولادك أي عيل بس يبدأ يتفلت شوية بترمي طبطه وبيضيع منك. ليه؟ لأنك أنت ما عندكش أصول، الأصول مش قدامك. الرب سبحانه وتعالى لازم يكون المشاهدة في القلب، القلب يكون طاهر عشان يشاهد، هيشاهد نزوله في التلك الأخير، هيشاهد عطاؤه، هيشاهد آياته، آلاؤه. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ ده الواحد طول النهار بيبص لنفسه، الإيد بتتحرك إزاي؟ طب وقفت ليه؟ طب ده رجلية وقفت ليه؟ طب الكلى حصل فيها إيه؟ طب الدكتور بيقول كذا، طب كذا كذا. كل دي افعال الله، كل ما في الكون فهو افعال الله. فلازم تبقي عندك علم، من غير علم مش هتوصلي لله، هتوصلي لله وانت ما تعرفيش عنه، ما تعرفيش ان هو كده زي ما بيقول كده، يمين الله ملأ لا يغيضها نفقه سحاء الليل والنهار ارايتم ارايتم. كل دي ما هي معلومات، ما هي دي كلها اوصاف، هي دي كلها. بل ان ربنا غيب لا ترى، لا تراه العيون في الدنيا ابدا، لكن في الجنه يا رب ارنا وجهك الكريم يا رب. فسبحان الله العظيم. اذا الشيخ بيقول ايه بقى؟ بيقول وصف يمين الله الرسول صلى الله عليه وسلم بانها ملأ وايضا سحاء. انتبه بقى للوصفين، الملأة طب ما كان ممكن يقول يد الله ملأة وخلاص، لكنه يقول ايه؟ سحاء، سحاء الليل سحاء. انتبه للوصفين، يعني في ملء اليد وسحاء. قد يكون الايد معاها كتير والانسان عنده فلوس كتير لكنه بخيل، لكن ربنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هو بيقوم ملأة ولكنه ولكنه ينفق، ينفق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا يد الله ملأة معطاء، بتدي على طول، سحاء بينفق بالليل والنهار لا يتوقف ابدا ابدا وما ينتهيش ولا ينقص من الانفاق. اي انسان بينفق بينقص، لكن الله عز وجل ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. وهذا يدل على عظمة الله اللي بتعبديه. الخير كله بيديه، واسع العطاء، واسع عظيم كمال في عظمته سبحانه وتعالى. انت مستكترة ليه؟ مستكترة ان ربنا يعينك وتجوزي بنتك ليه؟ ليه يا بنت شايلة الهم؟ والهم لما بتشيليه خلاص كل حاجة بتنقفل، وبيديكي ربنا على حسب سوء ظنك بيه. ليه تظن بيه؟ ليه تظن بيه ان ربنا ان مش هيديكي او هيقطع الرزق عنك؟ وهو سبحانه وتعالى عطاء كلام، عطاء إلى كل كلام بكن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ما عندكم ينفد، آية آية تلقيها بقلبك. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. أي إنسان عنده بيملك ملك بيجي وقت من الأوقات يا إما راح يا إما اتحرق يا إما اتصرف في كذا يا إما كذا وانتهى وبقى من غير، لكن الله عز وجل ليس كمثله شيء. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، يمينه، يمينه ملأ. إذا لو الإنسان عرف الله عز وجل وعرف إن الله عز وجل شأنه كذلك، يمينه ملأ لا يغيضها أو لا ينقصها نفقة سحاء الليل، يعني بيدي بيقضي بالسحاء الليل، الماء اللي بينزل من فوق. شوف لما بينزل السماء من أعلى الأماكن بينزل شكله إيه؟ ورا بعض ورا بعض ورا بعض لا يتوقف. سحاء من عظمة العطاء ومن سرعة واستمرارية العطاء سحاء الليل والنهار سبحان الله. طب انت لما تسمع الكلام ده من رسول الله انت صدقة؟ نعم انا متيقنة يا خالتي، انا بشهد ان الرسول بعث من رب العالمين وان هو الا وحي يوحى، يعني كل الحديث ده كله وحي من عند الله عز وجل عن طريق جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم، غير القرآن ده كلام رسول، ده حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. اذا الامر ايه؟ الأمر يقينا أنه حق وصدق سبحانه وتعالى. ما الذي تولد من هذه المعرفة في قلبك بقى؟ صدق الإقبال عليه يا بنتي، هتقبلي عليه، مش هتستني، مش لما يموت الزوج تقول هصرف من إيه، مش لما يحصل أنها ترفض من الشغل عشان خاطر مش عايزة تقلع النقاب بتاعها وعايزة حشمة ومنضبطة بأخلاقها ورفضوها من الشغل تقعد تعيط وتقول هعمل إيه وأكل ولادي منين والاخر تقلع النقاب. لا لا، هتقبل على الله عز وجل وقلبها، وهذه المعرفه هتولد في القلب صدق الاقبال على الله. ايوه ايوه، هتحقق معنى القران على قلبها. قال تعالى على لسان ابراهيم وبتغوى عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. بيدفع عن العبد انك تقبل على غير الله، ما تحب ابدا ولا حد يبقى في مخك ساعه ما المال يخلص، ما انت ما عندك الا الله يا رب، انت الرزاق، ارزقنا من حيث لا ندري. ولما يجي لك الرزق من حيث لا تدري تقبليه. ليه؟ لان ده بامر الله، مش اللي جابته لك هو اياه واللي جابه هو، لا ده بامر الله عز وجل، فتتقبلي ولا تتقبلي ابدا من احد. ليه؟ لان الامر كله بيد الرزاق وفي السماء رزقكم وما توعدون. فلما الإنسان يؤمن بهذا الحديث وتشوف الشيخ فطانة وتوفيق من الله عز وجل أنه يأتي لهذه الأحاديث عشان يعرفك أن أصل الأصول في الدين كله والدين بيرتكز عليه هي معرفة الله عز وجل سبحانه وتعالى. فإيمان العبد بأن يمين الله ملأه طبعا هيورث العبد افتقار وذل وسؤال وطلب من الله عز وجل وطمع في كرم الله. والله سبحانه وتعالى يحب من عبده بقى انه انه يتذلل له، لان التوحيد كله ايه؟ نهايه الحب ونهايه الذل. التوحيد كله، الدين كله في امرين. فانت لما تتذللي لله لانك عرفتي صفاته، عرفتي افعاله، عرفتي احوال الله عز وجل وعطائه، عرفتي ملء يمينه سبحانه وتعالى، فبيورث لك الذل، هتطمعي في الله عز وجل. وسبحان الله العظيم مش هتسألي غيره، لأن لو سألت غيره هيغضب عليك رب العالمين، لأن خزائن الله ملأة سبحان الله العظيم. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، بس خلي بالك وما ننزله إلا بقدر معلوم. في ناس لو ادهم المال والله هيفسدوا ويبقوا في مسواهم النار عياذا بالله. وفي ناس الفقر لهم دواء، هم فقراء بس عندهم إيمان وتوحيد عالي يوصلهم إلى أعلى درجات الجنة إن شاء الله رب العالمين. سبحان الله، مش هتسأل حد، خزائنه ملأ. ثم سبحان إذا العبد ما سألش رب العالمين يغضب الله عز وجل. سبحان الله العظيم، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. يمين الله ملأ لا يغيضها ولا ينقصها أبدا أبدا، من إنفاق من أول الخلق إلى آخر الخلق سبحان الله العظيم، لأن كله إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذا الحديث واضح، واضح الدلالة، واضح دلالة أخرى على أن الله عز وجل له يدان، اليد الأولى يد الله ملأة، والأخرى بيده القسط أو في رواية بيده الميزان. يبقى يد، يبقى لله إيه؟ يدين. تيجي المؤولية، المؤولين بقى اللي بيأولوا الصفات عياذا بالله، ربنا لا يجعلنا منهم يا رب، اللي بيلحدوا عن أسماء الله عز وجل، تيجوا يعملوا إيه؟ يقول لك لا أصل إيه، مش مقصود يد الله. لا، لو قلت يد الله وأثبتت هذه اليد يبقى أنت بتشبهي. لا، إحنا مش بنشبه، لا لا، ليس كمثله شيء. يد الله، يد الله غير يد المخلوق سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى يدان يليقان بجلاله، يليقان بجماله سبحانه وتعالى. سبحان الله، زي ما قال رب العالمين في القرآن، ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، أو ما منعك أن تسجد ما خلقت بيدي. يبقى في يدي ولا لا؟ في يدي، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. يبقى إذن لله أثبت في هذا الحديث كل دي معلومات، عشان لما يجي حد يقول لك لا لا ده مقصود القوة، مقصود القدرة، مقصود، لا، أقولي لا، ما دام ربنا اثبت الصفه يبقى نثبتها. وايه والصفات دي كلها؟ ايه؟ توقيفيه، حدش موقوف على كلام الله ورسوله، ما ينفعش ابدا ان حد يقول الصفات من دي. يعني سبحان الله، تصريح في كتاب الله ان ثبوت اليدين حقيقه. لو قرات الحديث وجدت ما يقطع دابر المعطلين، كل المعطلين اللي بيعطلوا الصفات واللي بيأولوا اليد بالقدرة أو بالقوة أو غير ذلك من التأويلات، طبعا كلها إيه؟ بتبقى يعني لأن ربنا سبحانه وتعالى وصف اليد ووصف اليمين في نفس الحديث، ووصف إنه سحاء يعني يعطي، وسبحان الله وصف يده بالرفع والخفض، ويبسط يده في الحديث بالليل والنهار. يقول ابن القيم، يقول وصفت اليد في كتاب الله وسنة رسول الله ما يقارب 100 صفة كلها تدل على أن يد الله حقيقية. ما في قال، تكلم في آيات كثيرة جدا، البسط والأصابع، قلوب بني آدم بين أصابع الإيه؟ بين إصبعي من أصابع الرحمن. طب والأصابع من أصابع الرحمن دي تبقى إيه؟ بالقوة برضو؟ لا. بالقدرة؟ لا. أمال إيه؟ باليد زي ما وصفها الله عز وجل. إذن في دلالات كثيرة جدا، ده الكلام اللي منه هنثبت عظمة الله وجلال الله وكمال الله وسعة عطائه، وأن الأمور كلها بيد الله، الرفع والخط. هتاخدي العلم بس مش هتتعلمي العلم الحقيقي إلا أن يأذن الله. أنت هتربي أولادك بس مش هتربيهم إلا أن يربيهم لك الله. انت حطيعي زوجك، بس مش حطيعي وتوصلي الى ما تريدين الا باراده الله، لان الملك كله بايديه. يا بنتي الاحاديث دي كلها بتوصف لك وصف كامل لصفات الله، لافعال الله، لكرم الله، لسعه علم الله، لاحاطه الله، لعطاء الله. كل دي هتاخديها منين؟ من غير ما تتعلمي العلم اللي انت بتسمعيه. سبحان الله العظيم. وتثبتي له ما اثبته عز وجل لنفسه كما قال رب العالمين: وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه، يد الله ملأة. حديث الاخر بروايه اخرى غير اللي هو تكلم فيه الشيخ المنجد، قال ان يد الله ملأة لا يغيضها نفقه سحاء الليل والنهار. وقال: ارايتم ما انفق منذ خلق السماوات والارض فانه لم يغض ما في يدي. يغض ما في يدي يعني ايه؟ يعني ينقص ما في يدي. وقال: وكان عرشه، دي رواية اخرى بقى، وكان عرشه على الماء، وبيده الاخرى الميزان يخفض ويرفع. يا الله يا الله، ما هو كل الدنيا باللي فيها خفض او رفع في كل الاحوال، يعطي يمنع، يرفع يذل، يوفق يخزي، كله رفع وخفض. بيده الميزان، وفي رواية بيده القسط، والقسط اللي هو العدل. لا يمكن يرفع إلا من يستحق الرفع، ولا يمكن يذل إلا من يستحق. يبقى لما ربنا يخبرنا في القرآن: ويتلو عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، يبقى نقول: يا ربي بقى مع الآيات كلها، ومنك أنت يا رب العالمين أعطيته الآيات، يعني راسخ في العلم، يعني عنده علم كبير جدا جدا. وبعدين يخلط الأرض ويتبع هواه، وبعدين أيوة، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيده القسط، بيده الميزان، يرفع ويخفض. رفعه بس هو لا يستحق الرفع، فخفض واتخفض، ومع العلم الكثير ده كله، لكن ربنا لم يرد له إيه إلا إيه؟ الخذلان. ليه؟ أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. عدل من الله، عدل. ما هو احنا كلنا ما بين حاجتين يا بنتي، عدل وفضل، وجنبيهم بقى تحتيهم كده كلهم الحكمة والعلم والخبرة. حكيم هيديك العلم لما تستحقيه، هيديك العلم وتاخديه وتتكبري بيه وتروحي النار. لكن لو اداك العلم عشان تاخديه وتتعلميه وتتعلمي ان ده من فضل الله عليك، وانك انت ملا شيء، وان لولا الله ما تعلمتي، ولولا الله ما كنت، ولولا الله ما سببتي كل ده. لازم تكوني موجودة. لما انت لما تعرفي ربنا هتعرفي اللي انا بقوله ده كله، هتعرفي ان انت لا شيء، ولا بيكي شيء، ولا منك شيء. مش هتشوفي نفسك، النفس أمارة يا جماعة، النفس أمارة بالسوء. لما بتلاقي نفسها اي حاجة، اي نوع من العلم، حفظ كتاب الله، عملت، بيحصل لها حاجة، بتقع، بتنكسر، بتضيع. ليه؟ لأنها كلفت بهذه الأمور وخامت بها بدون معرفة الله. لو عرفت الله والله العظيم أبدا ما كانت نسبت العلم لنفسها أبدا، ولا نسبت الفضل لنفسها أبدا أبدا، لو عرفت ربنا. بس المشكلة إن إحنا مش قادرين إن إحنا نتعلم عن الله العلم الصحيح، إنك تعرفي من هو الله الذي تعبدينه يا بنتي. سبحان الله. ولذلك الشيخ لما هو الشيخ المنجد لما بيتكلم بيقول: هذا الحديث أيضا يدل على كمال ملك الله وجوده وإحسانه وقدرته وعظمته، وخزائن الدنيا كلها في إيده، ملأ يداه، ملأ يمينه، ملأ ملكه تام، ما عنده لا ينفد، ما تخافيش. والحسد بيجي منين؟ إن جارتي عندها وأنا ما عنديش. يا بنتي سبحانه وتعالى الخزائن كلها بإيده، ولكن ربنا سبحانه وتعالى بيختبرك ويبتليكي. هتقولي إيه؟ هتعملي إيه؟ لما شفتي جارتك أحسن منك هيحصل في قلبك إيه؟ هتعرفي إن ده بإيد ربنا وبحكمة رب العالمين، وأعطاها ابتلاء واختبارا ليعلم، وهو اللي يرى وهو يعلم سبحانه وتعالى. هتشكر ولا تكفر؟ وإنت برضو لما منعك هتصبري ولا مش هتصبري؟ ما كلها اختبارات وابتلاءات، لان ربنا بايده الملك، ربنا بايده الملك كله، كل افعال الله بيكون فيكون. سبحانه وتعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، خزائن الله عز وجل كثيرة، مهما أعطى لا ينقص أبدا أبدا، مهما أنفق كل يوم بيدي أموال وصحة وجاء، والله العظيم الصحة بإيد ربنا والجاه بإيد ربنا والأولاد بإيد ربنا سبحان الله العظيم. الأخت تقعد 15 سنة يقول لها عمرك ما هتخلفي واللهم بارك وتخلف سبحان الله بدون أسباب، بدون أسباب. الدكاترة عمالة تضرب كف على خف، إيه ده جه إزاي؟ ده استحالة، استحالة أنه كمان يبقى في خلفة إلى آخره. ربنا بيفعل بدون أسباب وبيأمر الأسباب سبحانه وتعالى. هذا يملأ قلب المؤمن تعظيم لله عز وجل. النصوص التي بتقرأيها واللي بتقرأ عليك يا بنتي محتاجة الإيمان، محتاجة الإيمان، محتاجة التأمل، محتاجة العلم، محتاجة اليقين، محتاجة أن قلبك يبقى منور، محتاجة أن تفرغي قلبك بقى يا شيخة من كل ما في الدنيا. كفاية، كفاية الفضائيات اللي احنا بندخل عليها، وكفاية الكلام اللي احنا بنسمعه، وكفاية القيل والقال وكثرة الحديث. الله يكره لكم القيل والقال سبحانه وتعالى. سبحان الله، عايزة تأمل عشان يزيد إيمان، عشان يزيد التعظيم مع قراءة هذا الحديث، يزيد التعظيم سبحانه وتعالى في قلبك. انتبه يا بنتي، انتبه، والله في سماء ما واجب يترك ولا معصية تعمل إلا من نقص تعظيم الله في قلب الإنسان ومعرفة الله. لو عرفناه والله، والله ما أجر أن أنا علي صوتي على زوجي، والله ما أجر أن أنا أعمل حاجة تغضب ربنا وعارف أنه بتغضبه، وأترك حاجة ربنا بيحبها وأعرف أنه بيحبها. لا يمكن، لا يمكن. ليه؟ لأن تعظيم الله بقى في قلبي. فحرك زي ما قلنا في الأول اللقاء، ما تنسيش الكلمتين الأولانيين، فحرك الخوف والخشية. لما الخوف والخشية موجودين في القلب استحالة، استحالة هتتركي أمر الله وتنتهكي محارم الله. لا يمكن، لأنك عرفتيه، عرفتي صفاته، عرفتي أفعاله، عرفتي سمعه، عرفتي بصره، عرفتي سبحانه وتعالى مراقبته لك ليلا ونهارا. الله ينظر إلى القلب، ده مش للأفعال، الأفعال دي كلها وسيلة، لكن هو ينظر الله عز وجل إلى قلوب بني آدم. ماذا حدث في قلبك؟ لما وقعت في الشدة عملت إيه؟ لجأت لمين؟ وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وإنت عارفة كده كويس ولا لا؟ قلبك بيقين بالكلام اللي أنت سمعتيه بالقرآن ولا لا؟ إن يمسك الله بضر فلا كاشف له، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. ما الدنيا كلها تمنعك من الفضل ده، حدش يقدر يعمل حاجة أبدا. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. وكذلك كان الأنبياء، كان الأنبياء سبحان الله أفعالهم كلها كانت إيه؟ عنده يقين بالله وبوعد الله، عنده يقين إن ربنا سبحانه وتعالى ينقذه طول ما هو ماشي على العبودية الصحيحة، وطول ما هو متمسك بالله يعلم تماما إن وعد الله حق سبحانه وتعالى. لا يمكن واجب هتتركيه ولا معصية تعمليها إلا من نقص معرفة الله وتعظيم الله في النفوس. ولذلك ما قدر الله حق قدره سبحان الله. يبقى الحديث اللي معانا في بيان إن كل عطية، كل خير في الكون مصدره من الله، زي ما قال رب العالمين بقى في سورة الحجر: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، خزائن الخير بإيديه وخزائن الشر بإيديه. يبقى الأمر ما ينزل بالخير يبقى من عند الله عز وجل، لأن خزائن الخير بإيديه، والشر برضه بيجي بالحكمة بس احنا ما نعرفهاش وبنعرفها بعد كده. وسبحان الله العظيم، من الحكمة إن ما جوزتش بنتي الرجل ده، لأن الرجل دوت بقى ملحد. الحمد لله اللي ما قابلتوش وما تمش الزواج. بتجد الحكمة بعد ايه؟ بعد ما تمر فترة. طب ما هو كان حكيم سبحانه وتعالى، فمن رحمته بيكي منع بنتك ما حاجة زي كده. ما هو الانسان كل ما عرف ربنا هيرضى باحكامه. لما تعرفي ربنا هترضى بافعاله. لما تعرفي ربنا مش هتعملي حاجة تغضبه ابدا، انك هتخافي منه لانك عرفتيه وقدرتيه حق تقديره سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم: ربنا سبحانه وتعالى يقسم الأرزاق ويجزل العطايا ويمن بفضله على من يشاء، يرفع من يشاء وباليد الأخرى، ده كلام الشيخ ابن القيم، الأخرى الميزان، يقصد ويرفع عدلا وحكمة. إيه اللي حصل دلوقتي في أمة المسلمين كله؟ خفض خفض والله بالميزان العدل اللي بيد الله، لأن احنا ما نستحقش غير الخفض ده. الإيمان طلع من القلوب، الشهوات كترت، تعلق بالدنيا، الإلحاد كتر، الفضائيات والبلاءات كلها بقت منتشرة في البيوت، دخلت سمومها في البيت، بقينا كلنا تحت اليهود والنصارى في تشبيه تشبه بيهم وبعادتهم وبتقاليدهم. احنا مسلمين، اين هوية الاسلام يا بنتي؟ فين ده كله؟ بقى مش عايزة ربنا يقصد؟ ليه؟ ده حكيم يا بنتي، ده عليم يا بنتي، ده محيط يا بنتي، يعلم ان احنا لا نستحق التمكين الان، يعلم يعني حتى الشهادة اللي هي اعلى درجات العبودية، انك تقدمي روحك لله وتبيعي نفسك كلها لله كما فعل اخواننا في غزة وفلسطين، ما مش قادرين نعملها. ليه؟ لاننا ما عرفناش ربنا، هم عرفوا ربنا، عرفوه وقدموا روحهم كلها لله وبمنتهى القوة. الام تموت بابنها حتى من قلبها وبعدين تقول له الحمد لله، خذ حد مني حتى ترضى. بتكلم مين؟ عارفة، عارفة ان ربنا سمحها يا بنتي، عارفة انه شايفها، عارفة انه حيجازيها كل خير، عارفة ان خد ابنها في اعلى الدرجات. هي كانت هتعمل ايه لابنها؟ هتجوزه وتعمل له فرح ويقعد يجيب عياله ومش عارفة ايه؟ ايه ده؟ ايه يا بنتي ده؟ ايوه هي دي الحياة، لكن هي اختارت حاجة تانية، واختيارها غير اختيارنا، وعقدتها قوية غير عقيدتنا. هم من صغرهم وهم بقى صغرنا مين؟ 3 سنوات كانوا بيحفظوا كتاب الله وسنة رسول الله. ما تقوليش كتاب الله لوحده، لازم السنة جنبه، لأن السنة بتعرف معاني القرآن وبتثبت المعلومة سبحانه وتعالى، لأن هو أصلا الاثنين من عند ربنا، الكتاب وكلام هذا كلام الله، والوحي وحي بيوحي ليه بالكلام. كل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وحي من عند الله عز وجل. انت دلوقتي هم تعلموا فباعوا، باعوا بغالي، باعوا حياتهم بالغالي، مش زينا بقى حياتنا عشان ناكل ونشرب وننام ونتفسح ونروح نصيف. صيفي فين يا بنتي؟ في البحر يا بنتي. صيفي فين في اللي انت بتشوفيه ده كله يا بنتي؟ ده رجال جنب النساء. فين هويتك وفين اسلامك؟ فين تقاليدك وفين اصولك؟ وفين المعاني اللي انت خدتيها من كتاب الله؟ ده انت حامله لكتاب الله، عملتي ايه بكتاب الله؟ ده انت هتقراي وتترقي، هترقي، اقرا وارتقي كما كنت ترتقي في الدنيا. ده انت انت من حمله القران بتروح تصيفي انت ولادك ويشوفوا البلاء اللي بيتحصل على الشواطئ. ازاي ازاي يا بنتي؟ فين معرفه الله؟ وفين الخوف؟ وفين الخشيه؟ وفين والله ما قدرنا الله عز وجل حق قدر، لن يرفع من يشاء وباليد الاخرى الميزان يخفض ويرفع عدلا وحكمة. قيوم بيأمر السماوات والأرض ومن فيهن، ليس له لا بواب هتستأذنيه ولا حاجب هيقول لك ادخلي ولا ما تدخليش، لا انت بتدخلي على الله عز وجل. ليس له وزير ولا ظهير ولا ولي، سبحان الله العظيم، ولا ولي من دونه يشفع أبدا. لا تزيد كثرة الحاجات إلا جودا. كل ما كترت وتقول يا رب ربي الأولاد، يا رب وفقني، يا رب انتق لساني بلا إله إلا الله قبل الموت، يا رب اعطيني، يا رب اهدي لي زوجي، يا رب حقق الإيمان في حياتي، يا رب. كل ما سألت أكثر وألحيت على الله أكثر، كل ما زاد الله عز وجل جودا وكرما لك يا بنتي. ازاي تعملي كده مع حد؟ ده انت لما تطلبي من حد حاجه والتانيه الحاجه التانيه يتضايق منك، لكن ليس كمثله شيء. ليه؟ لانه ليه صفات، وليه سبحانه وتعالى لا يشغله شأن عن شأن ولا يتبرم بالالحاح. احنا بنلح عليه، يا رب اهدي لي ولادي، يا رب اهديني، يا رب سامحني، يا رب توب عليا. كل ده الله كفايه كفايه الحاح يا خالتي. لا لا، ربنا سبحانه وتعالى يحب كده جدا جدا جدا العبد اللحوح اللي يفضل يقول له اهديني، انا مش كويسه، علمني القران، فهمني القران، اديني العلم من لدنك كده يا رب، يا مفهم سليمة فهمني، يا معلم ابراهيم علمني. هو بيحب كده رب العالمين، ما هي عرفت ربنا بقى، عرفت تدخل على ربنا ازاي؟ من باب الذل، من باب الافتقار، من باب التسليم. ده احنا خدنا التسليم امبارح بنتكلم مع الاخوات على مرتبه التسليم، مرتبه عاليه جدا. ازاي تستسلمي لله وانت من وانت اصلا مش قادره، من بتقابلي الاخبار بالشبهات؟ انت تستسلمي ازاي وانت بتقابلي الاوامر بالشهوات؟ انت بتستسلمي ازاي وانت اصلا ما فيش صفر، ما فيش خلاص، الاراده بتاعتك عايزه كل حاجه انت عايزاه، انت بتعملي كل اللي انت عايزاه، ما عندكيش ادنى لحظه انك تقولي ربنا الاول اراد ايه، فارادتك سبقت الاخلاص، فما فيش تسليم. هتسلمي لايه؟ مش هتسلمي، هينقص التسليم الكامل لاقداره القدريه، القضاء والقدر، تسليم كامل. ربنا قدر عليا بالزوج ده، ربنا قدر عليا بان نقص في الاولاد وفي الاموال وفي الثمرات وكذا، لازم ارضى. امال تستسلمي ازاي؟ والاستسلام اصلا ده اصل الدين، الاستسلام الاسلام اللي هو الاستسلام والخضوع الكامل لله عز وجل، ده دينك يا بنتي، ده دينك. هتعرفيه من خلال كلام الله وسنه رسولك صلى الله عليه وسلم، فرصه عمرك ان الاحاديث بتقرا امامك، والحمد لله بنجيب جميع التفاسير، اللهم بارك اهو. ربنا يا رب ينفعكم وينفعني بيه يا رب ان شاء الله رب العالمين. يلا تبقى لنا، تبقى لنا الحديث في بشرح الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله، ما شاء الله لا قوه الا بالله. هنقراه ما فيش خمس دقائق ان شاء الله رب العالمين، كده نقرا مش المتن، هنقرا معاني الحديث اللي هتثبت لك كل اللي احنا قلناه دلوقتي، كل اللي احنا قلناه. اتكلمنا عن اليدين ويد الله، واتكلمنا عن رفع والخفض في الميزان، واتكلمنا عن افعال الله، واتكلمنا عن صفه العطاء، وصفه سحاء الليل والنهار، وصفه الانفاق لا ينتهي ابدا. لو انفق العمر الزمن كله يد الله عز وجل ملأ لا ينقصها نفقه ولا ابدا. ده هو اليد ممتلئه وسحاء، سحاء يعني حاجه ايه مستمره لا تنقطع ولا تنتهي، سبحان الله. الشيخ السعدي بقى بيقول كلام جميل جدا بقى، عشان ناخد ايه، يبقى انت اخدت جميل، يبقى انت مالكيش عذر بقى، خدت المعاني، دخلي المعاني جوه قلبك مع المباني، المباني اللي هي الحروف، حروف الحديث، المعاني اللي هي انت خديها دي هتدخليها في قلبك، وتبدأي تتعاملي مع زوجك، مع أولادك، مع أمك، مع أخواتك، مع اعملي معروف يا بنتي. العلم من غير العمل، العلم مش هينفع، صدقوني. بلعام كان أخذ الاسم الله الأعظم، ربنا عرفه اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. أقول لك إيه أكثر من كده، ده علم عالي. قارون كان داعي كبير جدا جدا مع موسى ابن عمه قارون، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. هو عمل إيه؟ آتاه مال، المال كان بصفة لا تتخيليها ولم تنفعه، لأنه ترك الدين عشان عرض من الدنيا، عشان يتزين قدام الناس، عشان يقال، زي اللي بتاخد القرآن عشان لما يجي لها عريس تقول له ده من حملة القرآن. هابط ليه يا بنتي تعملي كده؟ ليه تعملي كده؟ عشان اللي بيقرأ، عشان اللي بينفق يقال منفق ويسحب بيه للنار. ليه يا بنتي تعملي كده؟ ما عرفناش ربنا. لو عرفت ربنا وعرفت ان المال ده انت مستخلفة فيه، والله العظيم ولادك ما هم ولادك دول، ده ربنا ادهم لك عطية من عند الله. يا هو قال كده بنص كلامه في القرآن سبحانه وتعالى، يهب لمن يشاء إناثا ويهوي لمن يشاء الذكور، سبحان الله العظيم، ويجعل من يشاء عقيمة. يجعل الجعل بتاع رب العالمين. انت مالكيش دخل اصلا والله، ولا في هداية زوجك، ولا في هداية ولادك، ولا في هداية الاخوات. اديني بتكلم، هل انا املك هدايتكم؟ والله ما املك ابدا هداية نفسي فضلا عنكم، كله بيد الله. انا لما اعرف كده اعمل ايه؟ ادخل من باب العبودية عدل، الباب اللي الشيخ ابن القيم بيقول في احد كتبه، يقول الباب الذي ليس عليه باب الافتقار لله. هو افتقر وذلل وخضع لله ليه؟ لانه عرف الله من خلال القران ومن خلال الاحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الشيخ سعد يقول دل على سعة فضل الله وعلى كمال عدله وإثبات اليدين لله، كل ده موجود، كل ده موجود في الحديث. تخيلي معاني عالية، معاني عالية جدا جدا. وسبيلهما سبيل جميع الصفات، إنه تعالى موصوف بكمال الصفات، وتلك الصفات أعظمها وأوسعها، وأنه كمالا لا يمثله أحد في ذاته ولا يمثله أحد في شيء من صفاته. واللي بينفي منها شيء متوهما ان ظاهر ذلك تشبيه، ما هو ما هم قالوا ايه؟ ما ينفعش نقول لربنا عين، ما ينفعش نقول لربنا وجه، ده فرق ضاله. الله يا الله يعافينا يا رب من هذا. اثبتي ما اثبته الله واثبته له رسوله، ومن اعلم من الله ومن اعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عشان تيجي انت تتفنني وتقولي لا عشان ما شبهوش، لا يا ستي ده مش من التشبيه، لأن الله ليس كمثله شيء، ودي آية أصلا من الأصول في القرآن، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. فقد غلط أفحش الغلط، لأن الصفات تابعة للموصوف. يعني أنا ما أقول يد الله يبقى على طول يبقى فشتان بين يدي الله وبين يد المخلوق. ده خالق يا بنتي وده مخلوق، سبحان الله. ومن أثبت شيئا منها دون شيء برضو غلط. ليه؟ لأن نفاه ده دل على يعني ده بينفي حاجة، أمر ثابت. الشيخ ابن القيم قالت 100 مرة في القرآن والسنة، 100 مرة ثبت لله عز وجل اليدان سبحان الله والأصابع سبحان الله. وضح النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث سعة غناه وسعة عطاياه. أنت زعلانة ليه؟ الدنيا افتقرت، الحاجة غليت، الدنيا بتوع، وبعد كده مش هنلاقي الرز، وبعد كده يا بنتي يا بنتي بارك الله فيكي، اثبتي، اخرجي بدينك، اخرجي من الزمن اللي احنا فيه ده بدينك يا بنتي. القابض على الدين وكالقابض على الجمر، خليكي من الغرباء يا بنتي، خليكي من الغرباء اللي متمسكين باصولهم. يقولوا لنا سافروا من غير محرم، اقول على عيني يا رب اعيش واموت وانا عمري ما سافر من غير محرم ابدا. عندك يا خالتي انت كبرتي، يا خالتي انت عملتي، يا خالتي لا لا لا لا لا مفيش، يا ريته هو يا ريته شرع كده. لا مفيش تشريع بين الكبير ولا الصغير. الوقت اللي عندها 18 سنه تسافر من غير محرم، اي عقل يستوعب كده؟ الدين ده اعلى من احسن ومن اعلى نعم الله علينا، الشرع اللي ربنا شرعه، كل شرع الله من اوله لاخره. ادين لله واعتقد لله واقول يا رب الحمد لله على شرعك يا رب، الحمد لله ان انت ان الشرع ربنا افعل ولا تفعل، الاوامر والنواهي كلها نعمه، نعمه من عند ربنا سبحانه وتعالى سبحان الله. وانه كما ان جميع الموجودات في فضله وكرمه منذ خلقها، ولا يخلو ان يعني ان ولا حال من الاحوال الا ولله عليها نعم واحسان لا تحصى انواعه. والله العظيم الى الان مع ان في كتير جدا جدا اتلغى من الاصول والامور الدينيه خالص من المجتمع، ولا حول ولا قوه الا بالله، ما بقي الا رسوم بس، ولبقاء هذه الرسوم من اوامر الله عز وجل ونواهيه. فالله عز وجل الى الان ربنا سبحانه وتعالى يعني كريم، ربنا سبحانه وتعالى رؤوف رحيم، والا كانت الدنيا كلها اتقلبت. سبحان الله سبحان الله، نعم الله واحسانه لا تحصى. ومع هذا العطاء والوازع لجميع المخلوقات في كل الافاق، لم يغض من فضله وكرمه مثقال ذره. مع العطاء ده كله، مع ده كله، شوفي كل العالم ده كله قد ايه بيرغب في نعمائه وفي احسانه، لان فضله وكرمه غناه من لوازم ذاته، خزائن العوالم كلها بايديه وتحت تصرفه وتحت تدبيره. إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ما تتصوريش أن أي نقص في أن ينقص شيء من كمال غناه ومن سعة عطاه ولا مثقال ذر. مع العطاء ده كله، مع العطاء ده كله، الاستمرارية العطاء ده، أيوة لفظ الفضل العظيم، سائر صفاته، علمه، كلام، هو صفاته كلها، علمه، كلامه، قدرته، حكمته، كلها. سبحان الله العظيم، لو علم الخلائق كلهم من أولهم إلى آخرهم إلى علمه لم ينقص ذلك من علم الله عز وجل، إلا كما ينقص العصفور إذا نقر في البحر، كما قال الخضر الموسى من كمال غنى الله عز وجل، قال عن لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وإنجكم وجنكم ورطبكم ويابسكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا إلا كما ينقص المخيط. دخلي الإبرة بقى في البحر وشوفي لو غمسيها في البحر هتطلع إيه، كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. سبحان الله، لأنه أخبرنا كده، ربنا أخبرنا في كتابه وعلى لسان رسوله سعة كرمه. اوعي يا بنتي، اوعي الأخبار تهزك، اوعي يا بنتي تفتكر إن في حاجة تحصل من غير أمر الله، لازم يكون ربنا هو اللي أذن بيها لحد يقدر، ولما يكون أحسن يعني ما تكون لا أمريكا ولا غيره ولا غيره، والله حد يقدر أبدا أبدا يرفع ولا يرفع يخفض، لأن أصلا ثبت في هذا الحديث أنه يرفع ويخفض بيده كل أمور الدنيا، كل عطاءات الدنيا. سبحان الله العظيم. ولذلك يتضمن عطاء وغناه وسعة كرمه أمرين: إنك تعرفي ربنا بأنه عظيم، وتعرفي ربنا إنه هو سبحانه وتعالى، وتتعرفي الله وتطلبي منه المطالب بتاعتك كلها ورغباتك كلها لله وحده، ما تطلبيش من حد، هتطلبي من الله هيعطيك ويغدق عليك. الأمر الثاني إن احنا نزداد طمع في فضله. ازداد يا بنتي طمع في كرمه، اسأليه في كل وقت، وجميع مطالبنا إن شاء الله ربنا يعطيها لنا. وسبحان الله العظيم، ولما بيّن هذا بقى، بيّن في هذا الحديث سعة فضله وكرمه وشمول عدله، وأن القسط بيده، والأخرى في يخفض ويخفض من يستحق الخفض زي ما قلنا، ويرفع من يستحق الرفع، بحسب إيه؟ بحسب الأسباب التي جعلها الله عز وجل موصلة إلى كل إيه؟ إلى كل من الأمرين. يعلم رب العالمين من الذي يستحق الرفع، من الذي يستحق الخفض، من الذي يستحق العلم، من الذي لا يستحق العلم، فيكون العلم وبال عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعلم كل شيء، وهو المحمود، هو المحمود في الرفع والمحمود في الخفض. أصله رفع بفضله مش باستحقاق، وخفض بعدله لأنه يستحق، اللي خفضه يستحق لأنه هو ما أمشي بحق الله، ما أمشي بالتوحيد، ما أمشي بما يرضي الله عز وجل بواجبات العبودية، فحصل الخفض. سبحان الله، هو المحمود رب العالمين على رفعه وخفضه وحكمته، كل ده وضعه الأشياء مواضعها، بينزل الأمور منازلها اللائقة، لأنه حكيم عليم. لهذا سبحان الله العظيم، كل الناس الطيبين المؤمنين المسلمين الذين يقولون إن تفضل وتكرم الله عز وجل وأحسن إلى عباده فذلك من فضله، وإن عذبه وعاقبه فإن ذلك من عدله. يبقى احنا ما بين الفضل وما بين العدل، لأنك عرفت إن كل حاجة بإيدي، فبتنسبي الأفعال لله. طب ليه يا رب عملت فيا كده؟ طب ليه يا رب بتدي ده أحسن مني وده أنا وأنا أقل منها؟ اوعى تقولي كده، لأن ربنا احنا كلنا ما بين عدله وفضله. ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع. استحالة انك هتسعي لله وتعملي لله ويضيع عملك، ابدا يا بنتي، ان الله لا يضيع اجر المحسنين. ان عذبوا فبعدله، وان نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم، ده كلام الشيخ السعدي، وبيده الاخرى القسط، ولم يقل اليسرى ولا الشمال، بيان أن الله عز وجل لا يوصف إلا بالكمال، ولا يستعمل لذلك إلا أحسن الألفاظ. ولهذا في بعض الألفاظ الحديث: وكلتا يدي الرحمن يمين. ما ينفعش نقول يد الشمال، لا، لله يدين، يدين خلاص سبحانه وتعالى. انتهى كلام الشيخ السعدي، انتهى كلام الشيخ السعدي. يبقى احنا خدنا دلوقتي الحمد لله رب العالمين الكلام عن تفسير الحديث بثلاث اماكن. اللهم بارك علماء، يعني اسال الله عز وجل ان يرفعهم كمان الى اعلى درجات الرفع ان شاء الله رب العالمين. طبعا المفروض ان احنا نتعلم عن الله. افضلي تعلمي عن الله. ليه؟ كل ما تعلمتي عن الله اكتر وعرفتيها اكتر، كل ما الحمد لله رب العالمين التعظيم كتر اكتر، والتوحيد ثبت في قلبك، وكل العباديه عبوديات الاعمال القلبيه كلها في قلبك ثبتت بفضل الله عز وجل. احنا دلوقتي هنقول ايه؟ بنقول ان احنا دلوقتي لازم اول شيء تعرفي من هو الله. طب انا عايزه يا خالتي اعرف فعلا من هو الله. عشان اعرف ربنا لازم ايه؟ لازم تتعلمي افعال الله. افعال الله لازم تنظري الى الكون حواليك، لازم تشوفي خلق الله عز وجل حواليك، لازم تشوفي اوامره، امر بايه ونهى عن ايه، امر عن كل بكل خير ونهى عن كل شر. والله والله يا بنتي سبحان الله العظيم، الشيخ ابن القيم بيقول كلام نفيس جدا جدا في عظمه افعال ربك اللي انت بتعبديه، اللي انت بتحبيه، اللي انت بتتعبدي ليه. بيقول الشيخ ابن القيم ايه؟ بيقول كلام نفيس جدا سبحان الله العظيم، بيوضح جانب، بس جانب من مظاهر عظمة الله عز وجل في صفاته سبحانه. قال الشيخ ابن القيم: الله يدبر أمر المماليك، يأمر وينهى، يخلق ويرزق، يميت ويحيي، يقضي وينفذ، يعز ويذل، يقلب الليل والنهار، يداول الأيام بين الناس، يقلب الدول فيذهب فيذهب بدولة ويأتي لأخرى. الرسل الملائكة عليهم السلام بين صاعد إليه بالأمر ونازل من عنده، أوامره ومراسيمه متعاقبة على تعاقب الأوقات. سبحان الله العظيم، نافذة بحسب إراداته ومشيئاته، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، في الوقت اللي بيشاءه على الوجه الذي يشاء، من غير زيادة ولا نقصان ولا تقدم ولا تأخر. أمره وسلطانه نافذ في السماوات والأرض وأقطارها، وفي الأرض وما عليها وما تحتها، وفي البحار وفي سائر أجزاء العالم وذراته، يقلبها ويصرفها ويحدث فيها ما يشاء. أحاط بكل شيء علما، أحصى كل شيء عددا، وسع كل شيء رحمة وحكمة، وسع سمعه الأصوات. طب ما هو ربنا سمعني ويسمع كل دبة بتدب على الأرض. سمعه وسع سمعه الأصوات، لا تختلف عليه ولا تشتبه عليه، يسمع ضجيجها باختلاف لغاتها على تفنن حاجاتها، لا يشغله سمع عن سمع ولا تغلصه كثرة المسائل. كل واحد فينا بيسأل مسألة وكل واحد يعطى مسألته، ولا يتبرم بإلحاح الملحين. أحاط ببصره بجميع المرئيات، يرى ضبيب النملة السوداء على الصخرة السماء في الليل الظلماء. الغيب عند الله شهادة، والسر عنده علانية، يعلم السر وأخفى من السر. طب السر من طوى عليه ضمير الإنسان، طب وخطر بباله، طب ولم يتحرك به شفتان. انت جالك حاجة في نفسك كده عرفتيها، اللي حواليك مش واخدين بالهم، لكن ربنا يعلم. وأخفى منه بقى، أخفى منه ما لم يخطر بقلبه، حاجة ما خطرتش ببالك، أخفى من السر اللي كان في قلبك دلوقتي، ويعلمه الله عز وجل، ويعلم أنه سيخطر بباله كذا وبقلبه كذا. له الخلق والأمر، له الملك وله الحمد، له الدنيا والآخرة، له النعمة وله الفضل، له الثناء الحسن، له الملك كله، له الحمد كله، يده الخير كله، إليه يرجع الأمر كله. شملت قدرته كل شيء، وسعت رحمته كل شيء، وسعت نعمته كل شيء وكل حي. يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن. يغفر ذنبا، يفرج هما، يكشف كربا، يكبر كثيرا، يغني فقيرا، بيعلم جاهل، يهدي ضال، يرشد حيران، يغيث لهفان، يفك عانيا، يشبع جائعا، يكسو عاريا، يشفي مريضا، يعافي مبتلا، ويقبل تائبا، ويجزي محسنا، وينصر مظلوما، ويخصم جبارا، ويقيل عثرة، ويستر عورة، ويؤمن الروعة، ويرفع أقوام، ويدع آخرين، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إلي عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لاحرقت سبع سبحات وجهه من تهى إليه بصره من خلقه، يمين ملأ لا يغيبها نفقة، سحاء الليل والنهار، أرأيتم أرأيتم أرأيتم ما أنفق منذ خلق الخلق، فإنه لم يغض ما في يمينه، لم ينقص ما في يمينه، قلوب العباد ونواصيهم بيدي، أزمة الأمور مأخوذة بقضائه وقدره، الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، يقبض السماوات كلها بيده، والأرض باليد الأخرى، ثم يهزهن، ثم يقول أنا الملك، أنا الملك، أنا الذي بدأت الدنيا ولم يكن شيئا، وأنا الذي أعيدها كما بدأتها، لا يتعظمه ذنب، لا يتعظمه ذنب أن يغفره، 99 اتقتل وكملوا بالمية ودخل الجنة، إيه الرحمة دي؟ ما هذا الإله؟ إله كبير أوي أوي يا بنتي، وملتفتين عنه بسفاسف الأمور بدنيا، هي اسمها دنيا، يعني أوطى حاجة في الدنيا من الذنوب، وسايبين اللي احنا اتخلقناه له، ومش عارفين نتعبد لربنا، لا بصفاته ولا بأفعاله ولا بسمعه ولا ببصره ولا بحلمه ولا بعطائه ولا بأخباره، اللهم لك الحمد على أخبارك، اللهم لك الحمد على أفعالك، اللهم لك الحمد على صفاتك، اللهم لك الحمد، كل الحمد لك يا رب العالمين، سبحان الله العظيم، أنا الذي أعيدها، يقول لا يتعظمه ذنب أن يغفره ولا حاجة يسألها أن يعطيها، اسألي الله، بطلي اسألي الله في كل ما تريدين، تقولي أنا مذنبة، وطب لو لم يكن الله عز وجل يجيبك ويغفر لك، من الذي يغفر لك يا بنتي؟ مذنبة ولا مش مذنبة؟ مذنبة، لا يتعاظم على الله عز وجل ذنب. ولو أن أهل السماوات وأهل أرضي وأول خلقي وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أتقى قلب رجل منهم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، إن تكفروا فالله غني عنكم ولا يرضى لعبادي الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، يا الله، ولو أن خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أفجر قلب رجل منهم ما نقص ذلك في ملكي شيئا، مش قادر أن يأخذ في الهود يا وتسانيا، مش قادر أنه يمحق أمريكا وبقول اللي حواليها في ثواني، قادر، لكن لا، حكمة الله، حكيم عليم خبير، خلقنا ليبتلينا، خلقنا ليعلم من المفسد، وهو أعلم، هو أعلم بينا، لكن عشان تكون واضح قدامك أنت عملتي إيه، سبحانه وتعالى، ولو أن أهل سماواتي وأهل أرضي إنسهم وجنهم وحيهم وميتهم كانوا على أفجر قلب رجل منهم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، ولو أن أهل سماواته وأهل أرضه وإنسهم وجنهم وحيهم وميتهم ورطبهم ويابسهم قاموا في صعيد واحد فسألوه فأعطى كل منهم مسألة ما نقص ذلك من عنده مثقال ذرة، اطلبي يا بنتي من الله أن يهدي لك ولادك، اطلبي من الله أن يهديك، اطلبي من الله أن يعلمك، والله يا بنتي لولا الله ما تعلمنا، والله يا بنتي لولا الله ما صلينا، والله يا بنتي لولا الله ما نجينا. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء. تباركت يا ربنا، تباركت وتعالي، أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأحق من حمد، وأولى من شكر من شكر، وأنصر من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأعفى من قدر، وأكرم من قصد، وأعدل من انتقم. سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى، لن يطاع إلا بفضله ورحمته. عرفت يا بنتي؟ عرفت اللي مش منك؟ إن الطاعة اللي أنت بتطيعيها دي مش منك؟ لما حفظت القرآن عرفت إن ربنا اللي أمر وأذن ابتلاء واختبارا، هتعملي بيه ولا مش هتعملي بيه؟ خلي بالك، لن يطاع إلا بفضله ورحمته، ولن يعصى إلا بعلمي وحكمتي. ما تفتكريش إن أنت بمزاجك كده قلعت النقاب، لا. ما تفتكريش إن أنت بمزاجك أنت كسب، لا لا. لن يطاع إلا بفضله ورحمته، ولن يعصى إلا بعلمه وحكمته. يطاع فيشكر، ويعصى فيتجاوز ويغفر كل نقمة منه عدل. أي والله أشهد الله على ذلك، وأنا أؤمن بذلك، إن كل نقمة منه عدل. حياتي كلها اللي أنا عدت علي، كل أمر كان مؤلم بالنسبة لي، أكيد أكيد كل إنسان بيمر بهذا الأمر، كان بداية النور، كان بداية الصلاح، كان بداية الفلاح. أسأل الله أن يتم نعمه علي يا رب. كل نقمة منه عدل، وكل نعمة منه فضل. أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حال دون النفوس، وأخذ بالنواصي، ونسخ الأثار، وكتب الآجال، القلوب له مفضية، والسر عنده علانية، والغيب عنده شهادة. عطاؤه كلام، وعذابه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. سبحانك يا رب، سبحانك، والله ما عبدناك حق عبادتك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون الحديث اليوم وصل معانيه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، ويرزقنا العلم يا رب اللي يرضيها عنا يا أرحم الراحمين. إن شاء الله بإذن الله احفظي الكنز اللي جالك النهاردة، كنز سماع هذا الحديث، وكنز مجموع العلماء اللي تكلموا فيه فضل الله، والكلام اللي ذكره الأخير اللي هو صفات الله عز وجل من الشيخ، يعني كتاب الشيخ عبد العزيز ابن ناصر الجليل. إن شاء الله لا قوة إلا بالله. كان كلام ده كلامه عن الله وعن صفات الله وعن أفعال الله وعن يعني سمع الله وعن علاقة الإنسان برب العالمين، كل ده في كتاب الشيخ عبد العزيز الجليل. لو عايزة، لو أردت أن أنت ترجعي إلى هذه الكلمات الجميلة التي فعلا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا قلوب طاهرة نقية تقية يا رب، عشان تستوعب هذا الكلام وتعمل به وتصل به إلى مناها وتخالف بها به هواها إن شاء الله رب العالمين. جزاكم الله خيرا، أثقلت عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.